بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. من ليالي القدر هذه الليلة المباركة. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، نقرأ سوية فقرة من فقرات هذا الدعاء الشريف الذي يقرأ كل يوم في شهر رمضان المبارك، وننطلق من هذا المقطع الدعائي في الحديث إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا قيامه وصيامه. الداعي في شهر رمضان في كل يوم يدعو بهذا الدعاء، وبلوغ الأمل فيه وفي قيامه واستكمال ما يرضيك عني صبرا واحتسابا وإيمانا ويقينا. ثم تقبل ذلك مني بالأضعاف الكثيرة والأجر العظيم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني الحج والعمرة والاجتهاد والقوة والنشاط والإنابة والتوبة والقربة والخير المقبول والرغبة والرهبة والتضرع والخشوع والرقة والنية الصادقة وصدق اللسان والوجل منك والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك والورع عن محارمك. هذه ما نطلبه في كل الشهر، مع صالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب الدعوة، ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بعرض ولا مرض ولا هم ولا غم ولا سقم ولا غفلة ولا نسيان، بل بالتعهد والتحفظ لك وفيك والرعاية لحقك والوفاء بعهدك ووعدك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعطني فيه، أي في رمضان، أفضل ما تعطي أولياءك المقربين من الرحمة والمغفرة والتحنن والإجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة والعتق من النار والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل دعائي فيه إليك واصلا، أنه دعائي في شهر رمضان يستجاب، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا، وعملي مقبولا، وسعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه الأكبر الأكثر، وحظي فيه الأوفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هنا صل على محمد وآل محمد. بعد هذه الحوائج العظيمة يتهيئ الإنسان إلى قلب شهر رمضان، وذلك ليلة القدر. عندنا في الحديث الشريف: غرة الشهور عند الله سبحانه وتعالى هو شهر الله، شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. ففي بداية الأمر الإمام يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. طلبنا حوائج كثيرة من الله، كل ذلك لنتهيأ لليلة القدر في مثل هذه الليلة المباركة. لذا بعد هذا الدعاء والطلب يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني فيه. يعني مسألة التوفيق من الله، بمعنى أنه ليس كل واحد يتوفق في ليالي القدر لإحياء ليلة القدر. اعرف قدرك، طوبى لمن عرف قدر نفسه. الله سبحانه وتعالى دعاك في هذا الشهر المبارك وفي هذه البلدة الطيبة المباركة وبجوار السيدة المعصومة في ليلة مباركة في بيت مبارك في بيت الله، دعاك لكي يوفقك. هذه التوفيقات الإلهية إنما هي من الله سبحانه وتعالى، يعني مو كل واحد يحصل على هذا التوفيق، إنما توفيق خاص من الله سبحانه وتعالى. إلا أنه ليلة القدر لأولياء الله ولعباد الله مختلفة درجات، لذا الإمام يعلمني أن تكون همتي عالية، لأن المؤمن يطلب من الله معالي الأخلاق مكارم الأخلاق. وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، الأحسن الأفضل الأبلغ الأكمل. دائما المؤمن يطلب أعلى الأمور، قمة الأمور، يطلب قمة الجبل في همته عاليا. المؤمن من صفات المؤمن أنه عالي الهمة، لذا عندما يريد أن يسأل توفيق ليلة القدر هكذا يقول: ووفقني فيه لليلة القدر. ووفقني، المؤمن يحتاج عن الإمام الجواد، المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال من الله سبحانه وتعالى. أول خصلة المؤمن يحتاج توفيق من الله، أن الله يجعل أمور على وفق، ليجي بعوجاج ومشاكل ومصاعب في أموره، إنما الأمور تمشي على مجراها الطبيعي. هذا الذي تمشي أموره على مجراه الطبيعي فليعلم أن ذلك من الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. ووفقني فيه لليلة القدر على أفضل حال، على أفضل حال، يعني في ليلة القدر كل واحد عنده فتحال، حال من الأحوال، لكن إلهي أنا أريد فتحال عندي الليلة هي تكون أفضل الأحوال لكل المؤمنين، بل لا لأوليائك المقربين. ولي الله المقرب حالة في ليلة القدر عنده خاصة به، أنا أريد هذه الحالة، حالة الأولياء. سأبين لكم حالة الأولياء، حالة ولي الله في ليلة القدر ما هي، حيث الإمام يطلب تلك الحالة. ووفقني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، ثم اجعلها لي خيرا من ألف شهر، وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياه. الله سبحانه وتعالى يختار، يصطفي من عباده في ليلة القدر ويعطيهم ويدركون درجة ليلة القدر. أنا أريد أفضل ما تعطي لأوليائك المقربين، وأكرمته بها واجعلني فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. ثم بعد أسطر الإمام أيضا يقول: اللهم لك الأسماء الحسنى. هذه بها سر، أنه الإمام يطلب فضيلة ليلة القدر بداية من الأسماء الحسنى، لأن الولي تتمثل الأسماء الحسنى في وجوده في جوهريته. اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما في القرآن هو في سورة الحمد في الحديث الشريف. السني والشيعي ينقل هذا الحديث، كل ما في القرآن هو في سورة الحمد، وكل ما في سورة الحمد هو في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما في بسم الله الرحمن الرحيم هو في الباء. وقال أمير المؤمنين روحي فداه، أنا النقطة تحت الباء. أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا. هذه الحاجات اللي نطلبها من الله في هذه الليلة المباركة. الإمام يعلمنا أنه ماذا نطلب من الله، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا لا يشوبه شك، ورضا بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها فأخرني إلى ذلك، وارزقني فيها ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. يعني وظيفتنا الليلة ذكر الله، شكر الله، طاعة الله، حسن عبادة الله. وارزقني فيها ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. وأما الحديث فإنه يدور حول المحاور الأربعة التالية. المحور الأول عظمة ليلة القدر، لأنه ما يعرفك ما يثمنك، والذي لا يعرف الشيء لا يعرف الجوهر فإنه لا يثمنه بطبيعة الحال. إذا لم يعلم بيده جوهر أو جوزة فسرعان ما يضيع تلك الجوهرة عند عدم علمه، هذا أمر طبيعي بديهي. فلابد أن نعرف ما يكون بأيدينا هذه الليلة. فالمحور الأول حول عظمة ليلة القدر، إلا أنه إجمالا ومختصرا ومجرد إشارات فقط. وأستعين في هذا المحور بكلمات الأئمة الأطهار، حيث أن كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى. فحديثي إن كان عن ليلة القدر لا يخرج عن كتاب الله وعن أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إن شاء الله. وأما المحور الثاني فهو حول صاحب هذه الليلة العظيمة، صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والمحور الثالث مصيبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع سماحة السيد. وأما المحور الرابع إن شاء الله سنكون سوية في رحاب القرآن الكريم والأئمة الأطهار ورفع المصاحف الشريفة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أما المحور الأول، ليلة القدر ليلة عظيمة عند الله كما تعلمون وسمعتم كثيرا تكرارا ومرارا، إلا أنه الشيء الجديد الذي تبادر إلى ذهني في هذه السنة إضافة على ما ذكرته في السنين السابقة. يعني أنا أحاول أن تكون مباحثي محاضراتي بعضها متصلة مع بعض، في العام الماضي وقبل العام الماضي تحدثت عن ليلة القدر وعظمت ليلة القدر، إلا أنه في هذه السنة تبادر إلى ذهني مطلب جديد وددت أن أذكر ذلك لإخوان الحضور، وهو ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى جعل ليلة القدر في كل سنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فإن الشهور عند الله 12 شهر، ومن غرة الشهور وغرة الشهور، الغرة بياض في جبهة الخيل تسمى بالغرة، فغرة الشهور يعني بياض الشهور، أفضل الشهور شهر الله شهر رمضان المبارك، وجعل في كل شهر رمضان ليلة القدر. هذه ليلة القدر إنما هي السنة الإلهية كما ذكرنا في القدر الأول، السنة الإلهية بدايتها ونهايتها ليلة القدر، والله سبحانه وتعالى يدبر الأمر في ليلة القدر، بمعنى أنه الأمور الكلية كلها إنما يصمم رب العالمين، يعزم الله سبحانه وتعالى في تدبير كونه على نظام دقيق، قانون العلة والمعلول هو الحاكم في هذا الكون، فعليه لابد أن يكون كل شيء بنظام، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يقدر الله أن يقول للسماوات والأرض كن فيكون، إلا أنه الحكمة الإلهية تقتضي أن يكون نظام، أن يكون قانون علة ومعلول، أن يخلق السماوات والأرض في 6 أيام بقانون العلة والمعلول. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يقدر الآجال، الأرزاق، المواليد، حتى يكتب صك الحاج والوافد إلى بيت الله الحرام في بداية السنة، على أنه هذه السنة الآتية خلقي سيكون أمرهم كيد وكيد، فالله سبحانه وتعالى يقضي ويقدر في علمه، في حكمته، في خبرته، فهو الخبير، هو العليم، هو اللطيف، بلطفه بخبرته يقدر ويقضي قضاء حتميا، وربما يكون قضاء قابل للمحو والإثبات، فعند الله سبحانه وتعالى قضاءان، قضاء حتمي محتوم وقضاء قابل للتغير. فهذه الأمور التي يقضيها خلال السنة إنما يكتبها في ألواح، في صحائف، ثم بعد ذلك هذه الصحائف تقدم إلى ولي الله الأعظم حجة الله على الخلق، النبي أو الوصي، وفي يومنا هذا الإمام الأعظم حجة الله الأعظم ولي الله الأعظم الحجة 12 المهدي من آل محمد. هذا ما نعتقده ونفتخر ونشكر الله على ذلك، لأنه ستفترق، الرسول الأعظم قال ستفترق أمتي 73 فرقة، 72 فرقة يوم القيامة من الهالكين، وإن كان يحكم عليهم بالدنيا في الدنيا بالطهارة والتوارث والتناكع باعتبار إسلامهم، باعتبار شهادتهم الشهادتين يحكم عليهم بالإسلام وبالمسلمية، إلا أنه يوم القيامة يكون من الهالكين، من أهل النار، 72 فرقة من الهالكين يوم القيامة، إلا فرقة واحدة ناجية. أي فرقة ناجية؟ مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذه الفرقة الناجية لابد أن تمتاز عن كل الفرق الإسلامية أيها المسلمون في العالم، لابد هذه الفرقة الناجية تمتاز عن كل الفرق، بأي شيء تمتاز، بأصل من أصول الدين، من أصول المذهب، عبر ما شئت، إنما تمتاز هذه الفرقة بقولها بالخلفاء 12 كما في صحيح بخاري كلهم من قريش وليس الخلفاء 4 الراشدين، هذا خلاف ما جاء في صحيح البخاري، لأنه صرح صحيح البخاري كما هو معتقدنا على أن الخلفاء من بعد رسول الله إنما هم 12 كلهم من قريش، أمراء أئمة كلهم من قريش، وهذا ما نعتقده يتلاءم مع عقيدتنا، ينطبق مع عقيدتنا، وحينئذ نمتاز عن كل الفرق الإسلامية، حيث كل المذاهب الإسلامية لا تقول بهذا إلا فرقة محمد وآل محمد أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا نعتقد بإمام حي مولود بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، لولاه لساخت الأرض بأهلها، لساخت كل الكائنات بأهلها. هذا ما نعتقده. على ضوء هذه العقيدة الصحيحة إنما نتحدث عن ليلة القدر، بأن ليلة القدر الله يفوض الأمر بعد أن يكتب ويقدر في الليلة 13، ثم بعد ذلك يقضي في الليلة 21 من هذا الشهر المبارك، ثم في ليلة 23 يبرم ما قضى. يعني شنو هذا المعنى؟ شرحت العام الماضي، إلا أنه إجمالا أشير إلى من لم يسمعه من قبل. وذلك أنه المهندس عندما يريد أن يبني بيتا، ابتداء إنما يصمم ذلك في عالم الذهن، في عالم الإنشاء، يعبر عنه في عالم الإنشاء، ثم بعد ذلك يجيبها على الخريطة، ثم بعد ذلك ينفذ ما بالخريطة عندما يحكم ما جاء في الخريطة. عندما تنتهي المحاسبات كلها وينتهي الأمر، عند ذلك يبدأ على ضوء الخريطة يبني العمارة، يبني البناية وما شابه ذلك. هذه مسألة طبيعية، هذا المعنى الطبيعي الكمالي في الله سبحانه وتعالى. أيضا أن الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته أنه ابتداء يقضي في عالم الإنشاء، ثم بعد ذلك يأتي من عالم الإنشاء إلى عالم الفعل، إلى عالم الخارج، بعد ذلك يبرم ويكتب ويحتم ما قضاه وقدره. فتحتاج إلى مراحل ثلاثة إذن. أولا عالم الإنشاء، ليلة 13 ينشئ الأمور، يقدر الأمور. ليلة 21 يخلي مجال مفتوح للتغير، يعني عالم المحو والإثبات، لوح المحو والإثبات مفتوح في ليلة 21. يعني كتب يوم 19، ليلة 19 القدر الأول، كتب على أنه زيد يموت في هذه السنة، لأن الآجال تكتب، كتب على أنه زيد يحج بيت الله في هذه السنة، هذا كتب. يوم 21 مثل هذه الليلة، ليلة 21، هذا المكتوب والمقدر والمقضي ربما يتغير وربما يثبت، فيجعل المشية والتغير بيد الإنسان. يعني أيها الإنسان، في هذه الليلة من حقك أنه تغير إما سلبا وإما إيجابا. كتب مثلا يموت في هذه السنة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك حق في هذه الليلة أنه لو أحييت هذه الليلة بالعبادة وحسن العبادة وحسن الطاعة والشكر والذكر، فإن الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فيمحو ذلك الأجل الذي كتبه ليلة 19. وكذلك بالعكس، إذا كتب مثلا عمره يكون طويلا في هذه السنة لا يموت، ولكن أيضا إذا قال في ليلة 21 عصيت الله، غفلت عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغير هذا العمل الحسن إلى مثلا غير حسن بالنسبة له، بالنسبة للشخص ربما لا يكون حسنا له. فالله سبحانه وتعالى في ليلة 21 يغير ويقدر. لذا ليلة 21 مهمة جدا من هالناحية، من ناحية أنه تقدير الإلهي والقضاء الإلهي جعل بيدك. هذا إن دل على شيء يدل على عظمة الإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرة وعظمة أن جعله مثله، حيث قال عبدي أطعني أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. هذا من كرامة بني آدم، من عظمة بني آدم، أنه في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يعلي بشأنه، يصعد درجته إلى درجة أنه يجعله مساويا له، أقول وتقول، أقول كن فيكون وتقول كن فيكون. هذه من الله سبحانه وتعالى للإنسان، لأن الإنسان إنما الله سبحانه وتعالى جعله مظهرا لأسمائه وصفاته. الإنسان الكامل إنما جعل مظهر لأسمائه ولصفاته. لذا الإنسان أشرف خلق الله، أشرف المخلوقات الإنسان. فحينئذ الإنسان بقدرته أن يغير ما كتبه الله، ما قدره الله. طبعا هذا التقدير الإلهي كان معلقا، هذه المشيئة الإلهية كانت معلقة، يعني لم تكن ثابتة، لم تكن محكومة بالثبات، لم تبرم وتكتب نهائيا، لأنه الباب مفتوح، المجال مفتوح. الله فتح هذا المجال للإنسان حتى يبين كرامة الإنسان وعظمة الإنسان، يبين كرامتك. أنت المؤمن لك حق أنه تغير ما كتبه الله إيجابا أو سلبا. لكن ليلة 23 ليلة الختم، لذا ليلة 23 بناء على أنه ليلة القدر الثابت تعرض كل ما ختم، كل ما ختم بختم إلهي يعرض على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، فيطلع حجة الله على ما سيكون في الخلق خلال السنة الآتية، السنة الإلهية الآتية، كل ما سيكون يطلع. لماذا؟ لأنه سيكون هو الحجة، هو الشاهد عليهم. فلا بد ابتداء من الله سبحانه وتعالى أن يعلم وليه، أن يعلم حجته ما سيجري في الكائنات، ما سيجري في الخلق. فلذا ليلة 23 تتنزل الملائكة مع الروح، وهو ملك أعظم من جبرائيل في الحديث الشريف، تتنزل الملائكة مع الروح من كل أمر حكيم، كل أمر الذي استحكم ووقع وختم بحيث لا يتغير، ذلك يعطى للحج عليه الصلاة والسلام. عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال نعم هي ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، من خير وشر وطاعة ومعصية، فلان يعصي الله، فلان يطيع الله، ومولود يولد فلان، وأجل يموت فلان، ورزق. فما قدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم، ولا عز وجل فيه المشيئة. طبعا المشيئة التي ذكرت في ليلة 19 وفي ليلة 21. قال قلت ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي شيء عنا بذلك؟ خير من 1000 شهر، ماذا يقصد؟ فقال العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة، يعني صدقة مستحب الليلة بالخصوص، وأنواع الخير خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، ولكن الله يضاعف لهم الحسنات. عن الصادق عليه الصلاة والسلام إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، فغرت الشهور شهر الله وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. عنه يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم، يعني جاهدوا تعبوا أنفسكم في طاعة الله، فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، يعني الحجاج الذين يفدون إلى الله، وفيه ليلة العمل فيها خير من 1000 شهر. شهر رمضان نزل فيه الكتب السماوية، كما ورد عن الإمام الصادق نزلت التوراة في 6 مضين من شهر رمضان، يعني 6 أيام مضى، في الليلة 7 نزل التوراة، ونزل الإنجيل في 12 ليلة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ليلة 18 من شهر رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر. الفقيه بسنده رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر، فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام؟ فقال له أبو عبد الله لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. هذا الذي وددت أن أذكره، الليلة هدية، إضافة على ما بحثناه في العام الماضي. هذا الرواية بالعام الماضي أنا قريتها، واستنتجنا من هذه الرواية كما فهم هذا الاستنتاج المرحوم فيض الكاشاني، أنه يرجى الانتباه، بحث مهم، أنه القرآن غض جديد لا يبلى، لماذا يسألون الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ يقول لأنه لكل الأزمان ولكل الأمكنة. بما أن هذا القرآن لكل زمان إلى يوم القيامة، كتاب الله لكل زمان ولكل الأجيال ولكل الأمكنة، لا ينحصر بالجزيرة العربية أو بالبلاد الإسلامية، لا في أوروبا في أمريكا في أي منطقة، القرآن يكون هو الحاكم. قانون عالمي، قانون عالمي من حيث الزمان يشمل كل الزمان، عالمية الزمان، ومن حيث المكان حيث يشمل عالمية المكان أيضا. فالقرآن كتاب عالمي أبدي خالد إلى يوم القيامة، وحتى يوم القيامة يأتي القرآن بصورة رجل جميل، عندما يقرأ القرآن يأتيه ويشفع لتالي القرآن إذا قبلت تلاوته. فالقرآن لكل زمان، فإنه غض جديد يعني دائما طري. معنى ذلك أنه القرآن لا يبلى، لا يكون باليا، لا يكون قديما، ما يعتق القرآن. القرآن مو كتاب قديم أنه نضعه في الرفوف وينتهي أمره، بس وقت المطالعة إذا عندنا مثلا نظرية نشوف، أفرض مثلا أرسطو ماذا قال، نطالع الكتاب أنه ماذا قال أرسطو، لأنه شايف أرسطو قبل آلاف السنين كانت مثلا، إنما هي حكاية قديمة أريد نشوف هاي الحكاية القديمة ماذا. القرآن ليس كذلك، القرآن دائما حكاية جديدة، يعني دائما كلام الله القرآن الكريم كلام جديد. ليش؟ يستدلون بهذا الحديث الشريف، طبعا أحاديث كثيرة عندنا، على أنه جديد ويحتاج إلى تفسير جديد. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن يقول علينا أن نفسر القرآن في كل عامين مرة. احنا لازم القرآن باعتبار لكل جيل لكل زمن، فلازم نفسر القرآن في كل عامين مرة. وأقول له بل حسب هذا الحديث الشريف يفسر القرآن في كل سنة مرة. ليش؟ لأنه يقول أخبرني عن ليلة القدر، كانت يعني في الزمن الماضي كانت، الآن لم تكن، أو لا تكون في المستقبل يعني الآن لم تكن. الإمام يقول لا، ليلة القدر ليلة حاضرة، يعني في كل سنة حاضرة فيها ليلة حاضرة، لا باعتبار الماضي ولا باعتبار المستقبل. لماذا؟ يقول لو رفعت، الإمام استدلال بهذا، لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. وبما أن القرآن موجود بين أيدينا، إذا ليلة القدر لابد أن يكون موجود بين أيدينا. شنو الربط؟ شنو الربط أنه القرآن الآن بين أيدينا بين يدي المسلمين؟ كل المسلمين المسلمين كل المسلمين يأتون القرآن، لكن هناك ارتباط بين القرآن وبين صاحب القرآن، بين ترجمان القرآن، بين حافظ القرآن، بين من يكون مفسر للقرآن، بين من كمل الدين بولايته وبإمامته، اليوم أكملت لكم دينكم. بين القرآن وبين الإمام ارتباط وثيق لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. ما فهمه الفيض الكاشاني عليه الرحمة يقول بيانا، وذلك لأن في ليلة القدر ينزل كل سنة من تبيين القرآن وتفسيره، باعتبار كل سنة الله سبحانه وتعالى يبين القرآن ويفسر القرآن. إذن هناك تفسير إلهي للقرآن، هناك تبيين إلهي للقرآن، لأن المعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى، هذا ما لا شك فيه، علم القرآن. فإذا المعلم الأول للقرآن، علم الإنسان بيان هذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى باعتبار كتابه، هو أعلم ما في كتابه، يعلم ما جاء في كتابه، يعلم الحقائق الكونية والتشريعية التي جاءت في كتابه، لذا عليه هو أن يفسر كتابه. وقت المؤلف يقول لك المعنى في بطن الشاعر، لما واحد يشعر شعر وما تعرف معناته آخر شيء يقول لك المعنى في بطن الشاعر، احنا نعرف معناته ايش يقصد، هو الشاعر يعرف انه ماذا يقصد بكلامه. فالذي يكتب كتابا إذا لم نفهم كلامه ماذا نقول؟ نقول المعنى في بطن الكاتب وفي عقل الكاتب، الكاتب حتما يقصد بهذا الكلام شيئا. صحيح ظواهر الكلام حجة لنا، لكن مع ذلك هناك ما وراء الظواهر وهي البواطن، البواطن لا يعلمها إلا من كتب، الذي كتب يفهم أنه ماذا قصد من كتابه هذا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كتب القرآن، بمعنى هو الذي أنزل القرآن، كتاب الله. فحينئذ هذا الكتاب الإلهي من يفسره أولا؟ لابد الله يفسره ويبينه على من يأتي التفسير الإلهي والتبيين الإلهي. إنما ينزل هذا التفسير والتبيين الإلهي على الإنسان الكامل جامع الجمع الذي يجمع صفات الله وأسماء الله الحسنى، يعني الأسماء الإلهية والصفات العليا الإلهية تتجلى فيه. من يكن غير الإنسان الكامل الذي نحن نعتقد به؟ من يكن غير الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ فإنه هو الإنسان الكامل، والله سبحانه وتعالى يلقي عليه التفسير القرآني، يلقي عليه البيان القرآني، التبيين القرآني، ومن خلاله ومن قناته المفسرون يفسرون القرآن. يرجى الانتباه، بيت القصيد، المفسرون الشيعة والسنة، هذا ما أعتقده، عقيدة الخاصة اللي بينها، حتى أخاف واحد عنده إشكال يشكل علي. المفسرون سنة وشيعة إنما يفسرون من مولانا وإمامنا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. يعني بيان ذلك أنه التفسير الإلهي لكتابه، بواطن القرآن، بطون القرآن، للقرآن سبعة أبطن ولكل باطن سبعون بطنا، هذه البطون القرآنية يعني مغزى القرآن، واقع القرآن الذي يتماشى مع كل عاصر، يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، يتماشى مع السياسات المختلفة، يتماشى مع العقائد المتضاربة، يتماشى مع كل البشرية في كل العصور والأزمنة والأمكنة. هذا القرآن لابد أن يكون في بواطنه معاني وتفسير وتبيان لمعيشتنا، لحياتنا المعاصرة. الآن أنا المعاصر، حياتي تختلف بلا شك عمن عاصر النبي الأكرم في صدر الإسلام، هذا مما لا شك فيه. فيا ترى القرآن كان كتاب هداية فقط لأولئك الذين كانوا في صدر الإسلام؟ هذا غير معقول. القرآن إنما كتاب هداية وسعادة وخير وإحسان وعدالة اجتماعية، وعبر ما شئت من الخير والإحسان والعدالة، إنما يكون لكل البشرية فيكون لي. فحينئذ كيف أنا أنتفع بالقرآن؟ وكيف تقرأ لي القرآن قراءات القرآنية؟ كيف تقرأ لي القرآن بحيث يتطابق مع عصري، وأكون عصريا بقرآني وقرآني يكون عصريا بعصري؟ يعني أعيش القرآن والقرآن يعيشني، لأنه لابد أن يكون تفاعل بيني وبين كتاب الله، باعتبار هذا كتاب الله ليس مجرد تلاوة، لأنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. كتاب الله إنما هو كتاب عمل، كتاب حياة. فحينئذ لابد أن هذا الكتاب يعالج مشاكلي، يعالج قضاياي المعاصرة. كيف يعالجها؟ من الذي يفسر لي إلا الله؟ فالله هو المفسر لكتابه، وتفسيره يتلاءم في كل سنة مع تلك السنة مع ذلك العصر، يتلاءم وينطبق. وحينئذ هذا التلاءم والانطباق وهذا التفسير الجديد للقرآن من الله سبحانه وتعالى إنما ينزل على وليه، لأنه لولا ذلك لرفع القرآن، لكان القرآن مرفوعا حينئذ. يعني ماكو فائدة بالقرآن إذا القرآن ما يعيش مشاكلي وما يحل مشكلتي، ما أنا راح استفاد من هذا القرآن الكريم؟ ليس مجرد تلاوة وثواب وأجر، وإن كان النظر فيه ثواب وإن كان تلاوته ثواب، لكن كتاب عمل، كتاب تطبيق، كتاب حياة. فحينئذ لابد أنه هذا القرآن الكريم يعيش مشكلتي. فحينئذ أنا أحتاج إلى القرآن الكريم، من الذي يفسر لي القرآن؟ الله. الله سبحانه وتعالى هذا التفسير على من ألقاه؟ إنما ألقاه بملائكة وروح تتنزل في ليلة القدر على الإمام المعصوم، على الحجة المعصوم، على الإنسان الكامل، ألا وهو حجة الله المهدي، طاووس أهل الجنة. فيقول البيض الكاشاني: ذلك لأن في ليلة القدر ينزل كل سنة من تبيين القرآن وتفسيره ما يتعلق بأمور تلك السنة إلى صاحب الأمر، فلو لم تكن ليلة القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لا بد من أحكام اللي طابق قضاياي المعاصرة في القضايا المتجددة. عجيب هذا الرجل، هذا الرجل العظيم الفيض الكاشاني، يعني قبل سنين، قبل 100 سنة تقريبا، شلون ملتفت لها النكتة اللطيفة. يقول لم ينزل من أحكام القرآن ما لا بد من في القضايا المتجددة، وإنما لم ينزل ذلك إذا لم يكن من ينزل عليه. لابد أن يكون هناك من ينزل، مو معناته أنه قرآن ينزل على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام حتى نتهم أنه شاع عندهم قرآن آخر غير هذا القرآن، لا، هو نفس هذا القرآن، إلا أنه تبيين والتفسير بحيث يطابق عصري، يطابق مشاكل المعاصرة. هذا التبيين والتفسير إنما ينزله على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن من ينزل عليه، وإذا لم يكن من ينزل عليه لم يكن قرآن. لماذا؟ لأنهما متصاحبان لن يفترقا حتى يرد على رسول الله حوضه، كما ورد في الحديث المتفق عليه حديث الثقلين. النتيجة، تفسير القرآن الجديد، القراءة الجديدة المطابقة مع سنتي بالخصوص، هذا إنما يكون عند الحجة عليه الصلاة والسلام. والمفسر للقرآن سواء كان شيعيا، كان سنيا، بل حتى أقول أكثر من ذلك، سواء كان كافرا بالقرآن، بعض الأحيان الكافر يعطيك نظرية من القرآن تجدها نظرية مطابقة للقرآن الكريم، هاي النظرية العلوم الحديثة اللي تتجدد تجدها كلها مطابقة للقرآن الكريم. ربما البشر لم يتصل على أنه الأرض تتحرك، لذا كان يعتقد على أن الأرض ثابتة، ولكن علم بعد ذلك أنه الأرض تتحرك، وتجد جذور هذه الحركة الأرضية إنما هو في القرآن. تجد جذور أنه البحر فيه ملح وفيه غير ملح، يعني فيه ماء ملحي وغير ملحي، تجد جذوره في القرآن الكريم. فربما الكافر يكشف تفسيرا من القرآن الكريم تفسير جديد. هذا الكافر من أين ألهم؟ هذا الكافر مع أنه التفسير الجديد، علوم الحديثة، كل ما يكون جديدا ومتجددا في تفسير القرآن وتبيين القرآن إنما يكون على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، لأنه في كل سنة يتنزل عليه هذا المعنى، يتنزل القرآن، يعني يتنزل عليه تفسير وتبيين القرآن الجديد المطابق للسنة التي الإمام فيها ونحن فيها. فحينئذ هذا التفسير الجديد عندما يفسره كافر أو عندما يفسره سنة أو عندما يفسره شيعي إنما أخذ من الإمام عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا مشكلة، تقول زين الإمام كيف يعطي هذا الإمام لغير جماعته، مثلا لغير أصحابه، لغير معتنقي مذهبه ودينه، إنما يعطيه للكافر؟ كيف الإمام كما ذكرنا هو مظهر لأسماء الله، ومسألة دقيقة، مظهر من أسماء الله، مظهر أسماء الله، الله سبحانه وتعالى مظهر أسماء الله، الله سبحانه وتعالى من أسماء الرحمن ومن أسماء الرحيم. فحينئذ الفرق بين الرحمن والرحيم أنه الرحمن للمؤمن وللكافر كالشمس، الشمس من رحمانية الله، فإنها تعطي الحرارة إلى بيت اليهودي وإلى بيت المسيحي وإلى بيت البوذي وإلى بيت المسلم الشيعي والسني بلا فرق، الحرارة للجميع، النور للجميع، الدفء للجميع. لماذا؟ لأن الله الرحمن للجميع، خالق الجميع، يعطي الحياة للجميع، يرزق الجميع، باعتبار الرحمانية الإلهية للمؤمن وللكافر. ولكن الله رحيم، الرحمة الرحيمية إنما هي مختصة بالمؤمنين، فحينئذ الرحمة الرحيمية التي تختص بالمؤمنين إنما يثاب المؤمن الموالي لأهل البيت، يثاب يوم القيامة بالرحمة الرحيمية لا بالرحمة الرحمانية. وعلم الله تارة يكون من الرحمة الرحمانية فيعطى هذا العلم الإلهي للكافر كما يعطى للمسلم. تجد الكافر يشغل عقل المعاشي، يشغل عقل التجاري، وإذا به يفوز بالتجارة على المسلم. يهودي 200 يهودي في أمريكا إنما يديرون دفة الاقتصاد في العالم، دفة الاقتصادية إنما بيد يهود صهيونية في أمريكا. ليش؟ لأنه شغلوا عقلهم، عقلهم المعاش شغله. لأنهم لا يعتقدون أنه عندنا هناك عقول أخرى، العقل الإلهي، العقل الإنساني، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. عندهم فقط العقل هو عبارة عن تسبيل المعاش، يسمى بالعقل الاقتصادي. فتجدهم في هذا العقل تبحروا إلى أن وصلوا إلى مغزاه مثلا، إلى أن وصلوا إلى نتائج وأخذوا النتائج حصلوا عليه، لأن هذا العقل الرحماني للمؤمن وللكافر، فالكافر استغل هذا العقل الرحماني ففاز به، ولكن المؤمن مع الأسف تغافل وتكاسل عن هذا العقل الرحماني، لذا انحط. لماذا؟ لأنه تغافل عن هذا العقل، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل الرحيم والعقل الرحماني، إلا أنه تغافل وتكاسل عن هذا العقل الرحماني. فالله سبحانه وتعالى برحمانيته يعلم الكافر ويعلم المسلم بلا فرق، لأنه رحمن للجميع. وبهذه الرحمانية التفسير الذي يفيض على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام تارة يكون تفسيرا رحمانيا فيعطيه للكافر، يعطيه لغير معتنق مذهب أهل البيت، فيفسرون القرآن قراءة جديدة للقرآن الكريم مطابقة للعاصر. هذا التفسير أخذ إلهامه، أخذ جذوره، أخذ مستقاه من الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام. كما أن هناك تفسير رحيمي خاص بالمؤمنين، هناك لطائف عرفانية، تجد هذه اللطائف العرفانية ما موجودة عند أبناء العامة، ما موجودة عند الكفار، إنما هي لطائف عرفانية قرآنية موجودة عند المؤمنين، عند مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ذلك من باب التفسير الرحيمي، لأن الله هو الرحمن هو الرحيم، والحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام مظهر لرحمانية الله ولرحيمية الله جل جلاله. صلوا على محمد وآل محمد. الفقيه بسنده عن علي قال: كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. فقال: في 21 أو 23. قال: فإن لم أقوى على كلتيهما. فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، هي ليلتين، شوية تعب نفسك بهالليلتين، الليلة ليلة 23 ليس إلا ليلتين تعبوا نفسكم، أحيوا هذين الليلتين بأن لا تغمض العين، لأنه فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام لنا أسوة بها، فكانت تنيم الإمام الحسن وهم أطفال، تنيم الإمام الحسن والإمام الحسين عصرا حتى يحيي هذه الليلة، حتى في الليل إذا غلب عليهم النوم باعتبار الجانب البشري، إذا غلب عليهم النوم كانت تعالج ذلك بالحلوى، تعطيهم الحلوى، يعني مسألة إحياء هذه الليلة حتى للأطفال، لأنه بركة رمضان وبركة ليلة القدر لا تختص بالمكلفين، حتى من كان طفلا رضيعا إذا أحيا هذه الليلة ونوى والده عنه بأنه يحيي هذه الليلة، فإن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من علمه ومن رحمته الرحيمية إن شاء الله. فما أيسر ليلتين فيما تطلب. قال: قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. فقال: ما أيسر 4 ليالي تطلبها فيما تطلب فيها. قلت: جعلت فداك ليلة 23 ليلة الجهني، ستحدث عنها إن شاء الله في ليلة 23. قال: إن ذلك ليقال، صحيح ليلة الجهني ليقال. قلت: جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى أن في 19 يكتب وفد الحاج. فقال: يا أبا محمد، وفد الحاج يكتب في ليلة القدر، يعني يكتب بإمضاء وختم، صحيح في ليلة 19 يكتب ولكن قابل للمحو والإثبات، أما الذي يكتب ويحتم إنما هو في 23 يكتب في ليلة القدر والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى سنة قابلة، فاطلبها في ليلة 21 و23، وصلي في كل واحد منهما 100 ركعة وأحيهما إن استطعت إلى النور، يعني إلى الصباح، واغتسل فيهما، يستحب الغسل فيهما. قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم ما أقدر أوقف وأصلي. قال: فصلي وأنت جالس، ما بي شيء، صلي وأنت، باعتبار الصلاة مستحبة يجوز وأنت جالس. قلت: شو هذا؟ بعض الأحيان الإنسان يكسل عن عبادة الله، يصل إلى المرحلة أو ربما يعلمنا ما أدري. قلت: فإن لم أستطع هذا القعود، هم ما أستطيع، شايب وتعبان ما أستطيع، فإن لم أستطع. قال: فعلى فراشي، ما يخالف نام وصلي، العمدة أنه تقضي هذه الليلة بالعبادة وبالصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: في ليلة 19 من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة 21 القضاء، وفي ليلة 23 إبرام، ما يكون في السنة إلى مثلها، لله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء في خلقه. أما المحور الثاني، صاحب الليلة وصاحب كل ليالينا وصاحب العصر، صاحب الزمان، كل الزمان، الإمام في الزمان والإمام على الزمان، فرق بينهما. ما نعتقده عامة الناس أنه عندي إمام في زماني، باعتبار من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، فلابد أن أعرف إمام زماني، وأنه مفروض الطاعة، وأن ولايته سبب قبول عباداتي. لولا ولاية ذلك الإمام بنا عرف الله، بنا عبد الله، طريقنا إلى الله، الله لا يقبل عبادتنا إلا من ذلك الطريق، وإلا الشيطان قال أنا أعبد، أنا أسجد لك، اعفيني عن هذه السجود لآدم، هي سجدة لآدم دقائق تنتهي، اعفيني عن هذه السجدة لآدم، أنا أعبد لك وأسجد لك سجدة لم يسجدها لك خلق لا من قبل ولا من بعد، لأنه سجدة الشيطان كانت 6000 سنة، سجدة الواحدة الشيطانية 6000 سنة، والركوع الشيطاني 6000 سنة، فقال أنا أسجد لك سجدة اللي لم يسجدها قبلي ولم يسجدها بعدي، بس اعفيني عن سجدة آدم. قال لا، كما أريد لا كما تريد. فالله سبحانه وتعالى يريد العبادة كما يريد، قال أريد العبادة من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لأنه اهدنا الصراط المستقيم، ورد في أحاديثنا الشريفة الصراط المستقيم ولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أنا هاي العبادة اللي أريدها. الله سبحانه وتعالى يريد العبادة من طريق الإمام، لا من طريق الهوى، لا من طريق خلفاء الجور، إنما يريد أن تعرف إمام زمانك، إمام معصوم. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله لابد أن يكون معصوما حتى نعتصم به، وإلا إذا كان حبل مقطع مثلا كيف نعتصم به؟ فإنه يكون السبب لسقوطنا في الهاوية، فلابد نعتصم بحبل من الله ممدود بين السماء والأرض ويكون معصوما حتى يمكن الاعتصام به على نحو الإطلاق. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي واعتصموا بولايتنا، اعتصموا بإمامتنا، لأن الإمامة التي نعتقدها إمامة معصومة، يعني لا تفعل الخطأ ولا تفعل الذنب ولا تفعل الشيء ولا تفعل أي ما فيه نقيصة للإنسانية ونقيص للإنسان الكامل، إنما يكون كامل من جميع الجهات، فنعتصم به حينئذ. فحينئذ نعتقد بأن صاحب هذه الليلة، ليلة القدر بالخصوص، إنما هو صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. ورد في مفاتيح الجنان أفضل الأعمال في ليلة القدر شنو؟ الآن يسألون كثير أنه أفضل عمل في ليلة القدر شنو؟ قال أفضل عمل في ليلة القدر هو طلب العلم. طلب العلم أفضل عمل. ليش؟ أكو حديث آخر، أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. أنقل لكم حديث واحد. كان رسول الله عنده شاب، أيها الشباب، شاب عند رسول الله جالس، فمر ملك الموت فأخذ يحدق النظر بهذا الشاب، يشوفه حدة. الرسول الأعظم قال لما تحدق النظر به؟ ليش تعاين به الشدة هذا الشاب؟ قال يا رسول الله لم يبق من عمر هذا الشاب إلا 3 أيام، بعد 3 أيام أنا مكلف أن أقبض روحه، فدا أحدق به أن هذا الشاب وبعد 3 أيام باقي من حياته. الرسول الأعظم أخبر الشاب على أنه لم يبق من حياتك إلا 3 أيام. الشاب كان ذكي واعي، قال يا رسول الله ماذا أفعل في أيام الثلاث؟ أنا هاي الأيام الثلاثة شو أسوي بها اللي تقربني إلى الله؟ أصلي، أصوم، أشيل القرآن على رأسي، أرفع القرآن والمصحف؟ قال عليك بطلب العلم، فإن طلب العلم أفضل الأعمال. طلب العلم، 3 أيام من حياة الإنسان إذا باقي عليه أن يطلب العلم. لذا في هذه الليلة أفضل عمل طلب العلم. سألت سيدنا الأستاذ سيد المرعشي قدس الله نفسه الزكية أنه سيدنا في الكتاب مكتوب أفضل عمل هو طلب العلم، أي علم يقصد؟ العلوم مختلفة، عندنا علم الفقه، علم العقائد، علم الفلسفة، منطق، حساب، رياضيات، فلكيات، علوم غريبة، أي علم يقصد؟ قال علم العقيدة. المقصود في طلب العلم في هذه الليلة أنه أطلب ما يصحح عقيدتك. لذا نحن نعتقد باعتبارنا الفرقة الناجية نعتقد بإمام حي ونعيش في ظله ونعيش ببركاته بيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء، هذه عقيدتنا. فعليهم هذا تكليفنا في مقابل هذا الإمام عليه الصلاة والسلام. فأريد أن أحدثكم عن بعض التكاليف التي تتوجه علينا حتى نكون عن معرفة كاملة، حتى إذا الشبهة جدي احنا عند مسلحين من قبل بالعلم، وندفع الشبهات وندفع القراءات التي تتنافى مع قراءة مولانا صاحب الزمان، ندفع الإعوجاجات التي تأتي من الشرق والغرب، هذه التيارات الفكرية المضادة للحق. لازم نكون مسلحين من قبل بالعلم، وذلك في العقيدة، انه نسلح عقيدتنا. احنا نعتقد صاحب الزمان موجود وهو صاحب العاصر، صاحب المكان والزمان، هو حجة الله على الخلق. فماذا تكليفنا؟ اولا التمسك بخط اهل البيت. طبعا انا راح اقرأكم سريع لانه الوقت اخذني ادركني، فاحرار اقرأكم سريع لانه حرامات هذه الروايات انا تعبان عليها ومنتقيها لكم، يعني مصطفي من عشرات الروايات هذه الرواية اللي تتناسب مع هذه الليلة المباركة ونكون في رحاب صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. أنا بلا شك معتقد أنه الحجة عليه الصلاة والسلام يفرح عندما أطرح هذه الروايات، لذا ندخل السرور عليه بالصلاة على محمد وآل محمد. هو متعباني؟ نعم. عن أبي صلت الهروي عن الإمام الرضا عن أبائه قال: قال النبي: والذي بعثني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة. بعد الله ما يحتاج آل محمد، ما عنده حاجة من آل محمد. شوف المسألة وين توصل، شوف الشك وين يوصل بالإنسان، حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة، ويشك آخرون في ولادته، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا بشكه فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني، فقد أخرج أبويكم من الجنة من قبل، وإن الله عز وجل جعل الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون. فالحذار الحذار من الشيطان وأعوان الشياطين وأولياء الشياطين الذين يوحون إلى شياطينهم بإلقاء الشبهات في عقائدنا الحقة. عن أبي بصير قال: قال الصادق: طوبى، طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزق قلبه بعد الهداية. فقلت: جعلت فداك، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عز وجل: طوبى ولهم حسن مآب. قال مولانا زين العابدين: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. هذا أولا، أن نكون في خط أهل البيت ونثبت على هذا الخط. ثانيا، الدعاء بمعرفة الحجة والثبات على الدين، هذه مسألة مهمة، لأنه بعض الأحيان الإنسان تتغلب عليه الأهواء، الشهوات، الدنيا الدنية تتغلب على الإنسان مهما يكون، ربما شبهة كثير يثار من قبل الشيطان وأعوان الشياطين تزلزل عقائدنا، فحينئذ لا سبيل لنا إلا الدعاء، لازم ندعو الله. عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إنني القائم غيب قبل أن يقوم. قلت: ولما؟ قال: يخاف. ثم قال: وهو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته، فمنهم من يقول مات أبوه ولم يخلف، ومنهم من يقول هو حمل، ومنهم من يقول هو غائب، ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنتين وهو المنتظر، غير أن الله يمتحن قلوب الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون. يقولون يا زرارة قلت فجعلت فداك، جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل. قال عليه السلام يا زرارة متى أدركت ذلك الزمان، يعني زماننا هذا، فلتدعو بهذا الدعاء. هذا دعاء مهم جدا في زمان الغيبة، التركيز على هذا الدعاء. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وفي حديث آخر قال عليكم بدعاء الغريق، فإنه تصيبكم فتن لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. هذه هدية من الليلة، نتمسك بهذا الدعاء حتما حتما بعد كل صلاة، عليكم بهذا الدعاء، دعاء الغريق من أستاذي قال عليك بهذا الدعاء لأهمية هذا الدعاء عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أيام الغيبة الكبرى. فعلماءنا السلف الصالح كان يصرون على هذا الدعاء، أنه بعد كل صلاة 3 مرات بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدعاء كل شيء مختصر، أكثركم حتما حافظين هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، 3 أسماء الله الحسنى، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه مستحبة بعد كل صلاة إن شاء الله من غد صباحا، صلاة الصبح بعد صلاة الصبح 3 مرات، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. الدعاء ثالثا الإيمان بالإمام المهدي ومعرفة الإمام بأنه إمام مفترض الطاعة، حجة على الخلق، وأنه قائد للأمة كالشمس وراء السحاب، يفيض كمالا ويفيض فيضا فلا يقسو القلب بطول الأمد. روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال نزلت هذه الآية، أحد الإخوان قبل أيام سألني عن هذه الآية وأجبته بجواب لا يرتبط بالآية، واليوم جواب هذا الأخ اللي سألني على الأنترنت، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، يطول الأمد، فقست قلوبهم وكثير منهم الكاذبون، يكذبون عندما تقسو القلوب يكذبون بالحق. قال عليه الصلاة والسلام في أهل زمان الغيبة والأمد أمد الغيبة، فتأويل هذه الآية جار في أهل زمان الغيبة دون غيرهم، كأنه أراد أن ينهانا عن الشك في حجته لطول الغيبة، أو أن نظن أن الله يخلي الأرض منه طرفة عين ويحذرنا من الارتياب لطول الأمد. الأمير عليه الصلاة والسلام يقول لكميل بن زياد بلى بلى اللهم لا تخلو الأرض من حجة لله، إما ظاهر معلوم وإما خائف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبينات الله. روى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تواصلوا أيها الشيعة، تواصلوا، تباروا، تراحموا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهم موضعا، يعني تزداد تنتعش الحالة الاقتصادية في ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. فقلت أنى يكون ذلك، فقال عند فقدكم إمامكم، فلا يزالون كذلك حتى يطلع عليكم كما تطلع الشمس، فإياكم والشك والارتياب، انفوا عن أنفسكم الشكوك، وقد حذرتم فاحذروا من الله، أسأل الله توفيقكم وإرشادكم. هذا دعاء من الإمام لنا ولكم إن شاء الله. وأما الرابع انتظار الفرج، بأن العدالة الاجتماعية والعدالة العالمية أطرحت السماء للأرض لا يتم إلا بالإعداد والاستعداد، وكل واحد منا يتحمل مسؤولية أمام هذا الإعداد العالمي إن شاء الله. الانتظار والعمل والجهاد والإصلاح بلا انهيار ولا انهزام. عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه قال ذات يوم ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به، فقلت بلى، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا، والتسليم لهم، والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم. ثم قال إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء، ثم قال من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. المنتظر الحقيقي هذه صفاته، يعمل بالورع يعني لا يذنب، يعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيها العصابة المرحومة. عن أبي خالد الكابري عن علي بن الحسين قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. هذه بشرى لكم، أفضل أهل كل زمان. ليش أفضل؟ لأن الله تعالى ذكره، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول. شوف شوف نكتة جدا لطيفة، عجيب الإمام يعني شلون ملتفت لها المطالب الحقيقية الواقعية اللي نعيشها الآن. يقول: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. ليش؟ لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. يعني الغيبة عندهم على مثل الشاهد، والإمام حاضر، الإمام من هو الغايب؟ يعني هذا الشيعي من عقليته، مع الأسف الآن ينسبون، نشوف عقلية الشيعة يقولون الإمام أنه غايب بالسرداب ورايح بالسرداب وغايب عنهم، وعشان عقلية مخرفة، والحال هذا يدل على عقليتنا، يدل على فهمنا أنه هذا الذي غاب عنا وطال عمره، هل قد احنا معتقدين ومآمنين ومتوضح عند المسألة أنه نراه كالمشاهد، يعني نشاهده الآن معنا يعيش معنا ونعيش معه. ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا. هنيئا لكم، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. وقال عليه السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا له كمن هو في فسطاط القائم، أي في خيمة القائم عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله وإياكم من المنتظرين إن شاء الله. زين، عرفنا إجمالا عظمة ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، وعرفنا صاحب هذه الليلة. وأما الآن محور التالي، راح أخذكم كلنا مع سماحة السيد إلى بيت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه بيت الحزن، بيت الأحزان الليلة في كوفة. مشاهد موجودة في التاريخ تذكر بالنسبة إلى الحزن الذي جرى على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا الشهر. أنا أذكر لكم مشهد، وإن شاء الله البقية سماحة السيد يذكر لنا المصيبة. خلنا نتهيأ يا صاحب الزمان، أنت المعزى، أنت صاحب المصيبة. طفوا الضوء حتى يقال أنه بيت أمير المؤمنين الليلة ينطفئ نور أمير المؤمنين في الظاهر، الجسد الليلة سيدفن. قبل هذا المشهد اللي أريد أذكره كمقدمة للمصيبة، جابوا طبيب معروف أثير يعالج الإمام ويرى أنه يبقى الإمام حيا أو أنه يستشهد بهذه الضربة. التاريخ سيحدثنا ماذا جرى، لكن مشهد واحد ما مذكور بالمقتل، مذكور غير مكان، على أنه قال الطبيب لأولاد أمير المؤمنين عندما سألوه أنه أي طعام أفضل لأمير المؤمنين، الآن أي طعام نطيب باعتبار هذا بدن مسموم لأنه ضرب بسيف مسموم على هامته، طعام مسموم أي شيء أفضل؟ قال: أفضل شيء اللبن، يعني حليب. هذا المعنى جرى بين الطبيب وبين عائلة أمير المؤمنين، وإذا به شاع بالمدينة أنه أمير المؤمنين أفضل طعام له هو الحليب اللبن. يقال أطفال يتامى، صار يومين ما جايهم أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين يمر عليهم، عرفوا أن أبوهم كان أمير المؤمنين في كل ليلة يمر عليهم، عرفوا صاحب الزيارة من، لذا اجتمعوا على دار أمير المؤمنين، أبوهم أمير المؤمنين، يتامى عشرات اليتامى يقال اجتمعوا بدار أمير المؤمنين، وإذا به سمعوا أنه يقال أمير المؤمنين اللبن الحليب إلى كل الزين، يرفع السمع عن بدنه. راحوا الأطفال إلى أمهاتهم، يوم جيب اللبن اللي اليوم حصتي جيبيها، ليش لما؟ قال إن أبونا قالوا على أنه يحتاج إلى لبن، إحنا الليلة لبن ما نشرب، الليلة حليب ما نشرب، إنما نعطي ذلك لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. خطب خطب عذاب من البتول فؤادها، وعذاب من عين الرسول سوادها. خلينا نطبق الفرح على قلب النبي وعلى قلب الزهراء وولي نعمتنا صاحب الأمر والزمان. خطب عذاب من البتول فؤادها، وعذاب من عين الرسول سوادها، أوجه فهر بالسواد تلفعي، واحفي على فقد الوصي رمادها، وتسرب لي ثوب الحداد والزني، والزني عين السهاد وجانبي أعيادها. إن ابن ملجم قد أصاب ذر الأدى، إن ابن ملجم قد أباد ذر الهدى وحمل وراء وعمادها وسنادها، سلت ابن رسل مرادي سلا سلت يد الرس المرادي، أنها بلغت بقتل أبي الحسين مرادها. سيدي يا أبا الحسن، سيف أصابك قد أصاب المصطفى، والأنبياء وشرعها ورشادها. يا سيدي يا علي، أسهرت عين كل موحد، أسهرت عين كل موحد، وأنمت على فراش الحنا حزادها. يا والله علي باسمك الخايف دوم، يا مين على فراش المرض مطروح، يا مين بناتك بس بجن، يا علي يا مين، يا والله ما ادري ايش حالين، يا مين هي فشوف حالي شلون. اما زينب، اخ زينب ماذا تحملت من المصائب، من نعومة اظفارها رأت المصائب، والله عيد العيد عيد العيد ريت لا اجانا من قلبك. ويا باوي عطشان والله أحلى لبس ما لبس ما ما يا حمان يا والله بالعيد الجداد يا عزانا. قال الراوي لما اجمعوا اطباء الكوفه ومن جملتهم اسير بن عمرو بن هاني السكوني لما نظر إلى جرح الإمام طلب رأس شاة حارة فاستخرج منها عرقا ثم وضعه على جرح الإمام ثم نفخه واستخرجه وإذا عليه بياض دماغ الإمام. قال يا أبا الحسن أحد عهدك وصي وصيتك فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك. يقول محمد بن الحنفية لما كانت ليلة 21 جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم وقال لهم الله خليفتي فيكم وهو حسبي ونعم الوكيل، ثم قال لهم وألزمهم بالإيمان. يقول محمد فنظرنا إلى الإمام وقد احمرتا قدميه من شدة السوء. عند ذلك عظم هذا علينا وآيسنا من الإمام. ثم نادى الإمام أولاده كلهم وهو يودعهم وهم يبكون، وكانت عند رأسي زينب فخر المخدرات وكأني بها تلتفت إلى الحسين تقل أخويا هل يعلش لان أبونا يا أبا أبونا أشوف هل يلم الخطف لانا لو انكم يا اخوتي تدعدون. والله بهداي بهداي بس لا تلجبون يا اخوتي يا والله صواب بلشت طيبون. ثم قال له الامام الحسن يا أبتاه وما دعاك إلى هذا؟ قال بني لقد رأيت رسول الله جدك في منامي قبل هذه الكائنة بليلة. فقال يا علي كيف حالك؟ فشكوت له ما أنا فيه من الأذى من هذه الأمة. قال يا علي ادعوا عليهم. فقلت اللهم ابدلهم شرا مني وابدلني خيرا منهم. فقال لي رسول الله يا علي استجاب الله دعوتك فإنك صائر إلينا بعد ثلاث وقد مضت الثلاث يا بني يا حسن. ثم التفت إلى الإمام الحسن عليه السلام قال له أوصيك بأبي عبد الله خيرا أوصيك بالحسين خيرا فإنكما مني وأنا منكما أحسن الله لكم العزاء سددكم الله أستودعكم الله إني راحل عنكم ولاحق بحبيبي محمد كما وعدني بذلك. يا أبا محمد إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه من الجنة جاء به جبرائيل إليه ثم ضعني على سريري واحمل وإذا حمل المقدم احمل المؤخر فاتبع المقدم فأي موضع وضع فيه المقدم ضع المؤخر فإنه موضع قبري يا أبا محمد ثم تقدم وصلي علي وكبر سبعا واعلم أن ذلك لا يحل إلا على رجل يخرج في آخر الزمان لك العزاء يا صاحب الزمان اسمه المهدي القائم من ولد أخيك الحسين يقيم عوجاج الحق في هذه الأرض بني حسن إذا صليت فتقدم ونحني عن السرير ونح السرير عن موضعه ثم اكشف القبر تجد قبرا محفورا ولحدا مذقوبا وسادة منقوبة فأضجعني فيها ثم اشرج اللحد باللبن واعلم أنه بعد ذلك ضيع قبري من أعين الناس ثم قال له يا بني هذا ما أوصى به اكتب أنه هذا ما أوصى به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق نبيا واصطفاه للرسالة نديا أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما وقول الحق واعملا للأجل الله الله في الأيتام الله الله في القرآن الله الله في بيت ربكم الله الله في الصلاة الله الله في الزكاة الله الله في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ثم قال الإمام هذا ما أوصيت به إليكما وإلى من بلغوا كتابي من المؤمنين أن اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الإمام عليه السلام يا أبا محمد ويا عبد المطلب ويا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين لا تقتل النبي إلا قاتلي واعلموا أني إذا مت من هذه الضربة فاضربوا الرجل ضربة واحدة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثل ثم عرق جبين الإمام فمسحه بيده وكانت عنده ابنته زينب قالت أباه أراك تمسح جبينك قال بني إذا نزل الموت في المؤمن ودنت وفاته عرق جبينه وسكن أنينه وكأني ببناته من حول رأسه أويلي أويلي أويلي علي طاحا بنات بلطم وابنه ابنه والمعانق يا ويلي ياخذ الروح حقهن راس ابو الحسنين مجروح يا يشوفن على فرايا يا شل مني ثم بعد ذلك قالت له زينب أبا إن أم أيمن حدثتني بحديث كربلاء أريده أن أسمعه منك فقال يا بني الحديث ما حدثتك به أم أيمن وكأني بك وبأهل بيتك سبايا بهذا البلايا خاشعي تخافون أن يتخطفكم الناس فصبرا صبرا ثم التفت إلى ولديه الحسن والحسين قال يا أبا محمد يا أبا عبد الله كأني بكما وقد خرجت عليكم الفتن من بعدي. ثم التفت إلى الحسين قال يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة, أنت شهيد كربلاء, فصبرا صبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. ثم أغمي على الإمام آجركم الله فأفاق وهو يقول هذا رسول الله, هذا عمي حمزة, وهذا أخي جعفر, وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وهم يقولون العجل العجل, فإنا إليك مشتاقون. ثم أدار الإمام عينه في أهل بيته كلهم قال استودعكم الله جميعا, سددكم الله جميعا, الله خليفتي فيكم وكفى بالله خليفة. ثم قال وعليكم السلام يا رسول ربي. ثم التفت وأجال عينيه في أهل بيته عليهم السلام قال والله يعز علي فراقكم. ثم من بعد ذلك لم يزل الإمام يتشهد الشهادتين, يتشهد الشهادتين ويذكر الله, حتى التفت إلى الإمام الحسن قال بني حسن وجهني إلى القبلة. أغمض عينيه, أسبل يديه, مدد رجليه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. ثم قضى نحب الإمام أين المنادي وسيدا ومظلوما, أولي أولي سبح للمات عين وعد لرجلي, والله وولاده وبناته طاحوا عليه صاحوا دعت الله ولسم اليدي. اويلي اويلي اويلي قضت روح العزيزة وغمض العين. اريدك وياي ساعدني بهالطار, طار العاشور لكن من قلبك ابعثها الى قبر علي, عز بها الزهراء. والله يا ابو حسين ابو حسين ما تأممي صيامه. لف العيد لف العيد وولاده يتامه, يا بلف العيد وولاده يتامه. علامة علامة علامة انكتل قلي علامة, يا بعلامة انكتل والله علامة. أرد خاطب أمير المؤمنين وأسألك الدعاء. أقول له سيدي كان عند رأسك جمع غفير من أهل بيتك ومن شيعتك ومن بناتك وأولادك, أقول سعد الله قلب الحسين لا يوم قومك يا أبا عبد الله. الحسين عنده في رأسه دمع غفير, لكن شلون دمع؟ بعض بالسيوف وبعض بالرماح. اويلي اويلي اويلي دار العسكر على حسين يا حي, ناس بالرماح وناس بالسيف, يشبح دار على الليث المخيف. يا والله ببياض العين بصبيحة يا يا يا يا يا يا تدوار. اما زينب لما رأت الحسين على تلك الغبرة اخويا اسلام نايم يا اخويا,

ليس لاية الصباح ليس لاية الصباح وعلي في التراب وعلي في التراب من هذا الغياب وعلي في التراب وعلي في التراب من هذا الغياب في الأسى ماذا نقول يا صهر الرسول في الأسى ماذا نقول وبنا الوجد يجول إنه حزن يطول وإلى يوم الحساب من هذا الغياب وإلى يوم الحساب من هذا الغياب ذاك سيف الظالمين يا إمام المتقين ذاك سيف الظالمين عاد ضد المؤمنين غبت يا ليت العرين غبت يا ليت العرين فأتى رهط الذئاب من هذا الغياب فأتى رهط الذئاب من هذا الغياب زيانة بتنادي وتسيل عيونها زيانة بتنادي وتسيل عيونها طبرة الكرة التي لشمونها بهيدا لا يلجم حماي الحمر بهيدا لا يلجم حماي الحمر خلاف ضلعها الزكية فاطمة زينب بفقد الولي في جعونها نادت الجراح والعبرة تسيل نادت الجراح والعبرة تسيل بهذا حين صمد الحامد تقيل ساعة لأن الناس تنحب العويل صبرها رموضها فرعونها زيانة بالكلثوم صدت تمتحل زيانة بالكلثوم صدت تمتحل كم جرح بيشبو العبد المطلع باكر لها العيد يرحمونها باكر لها العيد يرحمونها طبرها بتصير طبرات وجروح طبرها بتصير طبرات وجروح كربلاء كربلاء كربلاء والعائلة بغربة نوح والعقيلة والعقيلة باليسر لها تروح سياط مية تلعب علمتونها اليوم طبر وباشر بطف كربلاء اليوم طبر وباشر بطف كربلاء صير كم طبرة وجثث فوق الفلا والفواطم والفواطم حايرة متجولة وبيحتبي ومنها تخيب ظنونها شلون لما نشيع ونعش الولي شلون لما نشيع ونعش الولي كل شخص منهم ينادي يا علي كل شخص منهم ينادي شلون لما نشيع ونعش الولي شلون لما نشيع ونعش الولي كل شخص كل شخص منهم ينادي يا علي كل شخص منهم ينادي أو كل شخص منهم ينادي أنا من بعدك يا حذر منه لي قاعد ودعي الأبوي وادعونا هناك لم تطر دفع من الحرم نانا يا نايا من شلتونا عشرة عشية بالله تعنوني ترى حل انهدى بالله تعنوني ترى حل انهدى قلب زينب ظنكم دفنونها اولا يا مظلوم اولا اولا يا مسموم اولا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وسهل مخرجه استغفر الله ربي واتوب اليه اخواني رحم الله والديك تقوموا وقاعده مطر جديد حتى تستعد لرفع المصاعب رحم الله من ذكر القائم من آل محمد جنة مولاي قدام حتى أخوانكم اللي بالساعة هم يطبون مطر جيكم رحم الله والديكم جنة مولاي قوم امشي هناك نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه كثير من الاخوان سنة كاملة ينتظرون هذه الليلة ليلة القرب من الله من ولي الله ليلة عظيمة جدا بقلوب إن شاء الله طهرت بحق محمد وآل محمد طهرت بالبكاء على أمير المؤمنين بلا شك لا نشك في ذلك الآن كلكم إن شاء الله قلوبكم طاهرة مطهرة فبهذه القلوب وبهذه الدموع نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل شيء أفضل الشفيع عندنا في الحديث الشريف الإقرار بالذنب يعني بمجرد أن تقر بذنبك هذا أفضل شفيع لك فلذا نقر بذنوبنا إلهي أحنا مذنبين نعترف الاعتراف بالذنب نعترف إلهي نحن من المذنبين كل واحد الآن يجعل ذنوبه بين عينيه كل الذنوب اللي مسويها يجعلها بين عينيه ينصب الدموع بين عينيه ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب لأنه إحنا مو مجرد أنه تغفر ذنوبنا ليس المقصود فقط غفران الذنوب إحنا نريد الجنة إحنا نريد أن نكون جوار أمير المؤمنين نريد بالجنة نكون في جوار أمير المؤمنين إحنا هدفنا عالي جدا إن شاء الله ذنوبنا بحب أمير المؤمنين مغفورة إلا أنه نطلب الدرجات العالية في الجنة نطلب أن نكون بجوار رسول الله نطلب أن نكون في عرش الله نطلب أن نكون على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائه أولياء الله تدرون حالهم في ليلة القدر ما بينت هذا الموضوع أولياء الله حالهم في ليلة القدر، إن لنا، اسمعوها الرواية، إن لنا مع الله حالات، ولي الله عنده حالة مع الله، فإذا أنا هو وهو أنا يصل إلى مقام الفناء في الله والبقاء في الله، يعني لا يرى في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فالليلة لازم تعدنا إيش حالة، أنه نرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، فتحالة انقطاع إلى الله انقطاع كامل تام، بحيث تنقطع عن الدنيا ومن فيها وما فيها، تتوجه بقلبك بكل وجودك بجوهريتك إلى الله سبحانه وتعالى، لا ترى إلا الله، تتحدث معه، تناجيه، تناغيه بلغة العشق، بلغة الحب، بأي لغة لي، بلغة العبودية، بأي لغة لي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ومع ربك حتى الأطرافك اقطع، اقطع عن أطرافك، لا تشعر أنه طرفك قاعد واحد، لا تشعر هذا المعنى، إنما فقط بكل وجودك توجه إلى الله سبحانه وتعالى، واقتر بالذنوب، فإن الإقرار بالذنوب خير الشفيع، فنقر بذنوبنا يا إلهي ونتوجه إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. أستغفر الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليك. يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. أسماء الله مفتاح أبواب الله، نريد نفتح باب الله بهاي الأسماء الحسنى. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا حبيب القلوب يا حبيب يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا حبيب نفسي يا حبيب نفسي وانقلني إلى درجة التوبة إليك وانكني نقل نقل وانكني روحي تنتقل الآن وانكني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي وأعلي يا الله أعلي معونة منك يا وأعلي بالبكاء على نفسي جفت عيوني من قسوة القلب قسوة القلب من كثرة الذنوب إلهي ولكن أعترف بذنوبي أنا المذنب أنا المخطئ أنا المذنب يا الله وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفليت بالتسويف والآبان عمري كل يوم أقوله اليوم باكر باكر إن شاء الله أنتم سنت اللي كنتم أي أسوف سوف سوف أسوف أفنيت بالتزويف والآمال عمري وقال نزلت بلزلة الآيسين بالخير فمن يكون أسوأ حالا بلي فمن يكون كل واحد يعلم سبع لا يغفر لي ولا ما نزلت معهم يا الله فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لرجعتي وما لي لا بك وما لي لا بك ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تقاتلني وقد خبقت عن درسي أجنحة الموت وقد خبقت عن درسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي ما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحظي يا الله يا الله يا الله أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحظي أبكي لسؤال منكر ونكير رايحين للقبور وشايفين القبر تصور القبر الآن قبرك أمامك بدك تحشي يا رب العالمين أنت ورب العالمين القبر أبكي لضيق لحظي هاي البكاء يفيدك ليلة الوحشة هاي البكاء الآن هاي المناجات تفيدك ليلة الوحشة بلا شك أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروج من قبري الله إياي أبكي لخروج من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري الله أكبر عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة هنيئا لهم ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها قبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معوني سيدي تريد شفيع جبت لك أمير المؤمنين صاحب هامة مفضوكة تريد شفيع جبت لك ضلع الزهرة الليلة هذه السيدة عزيزة عليك هذه السيدة عظيمة عندك بضلعها المكسور أجيب لك شفيع يا الله أجيب لك عبد الله الرضيع إلهي بحق النحر الشريف إلهي بحق زينب الكبرى إلهي بحق فاطمة العليلة لا يبحث فاطمة العليلة لا يبحث سكينة لا يبحث رقية لا يبحث الزينة المعصومة يا سيدتي يا فاطمة متجوزة ابن جعفر اتركينا بروتش يا فاطمة بروتش يا فاطمة لا تخجلينا يوم القيامة يا فاطمة وفضيعتها سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا الله يا عظيم يا علي يا علي يا علي يا علي اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي العسل إذا أنا صلي وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجي مالي مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي سيدي سيدي سيدي لعلك عن بابك طردتني لا والله أنت الكريم أنت أكرم الأكرمين على سيئاتي وذنوبي أتيتك مقرا بها لعلك عن بابك طردتني

اطلبوا حوائجكم من الله. اولى الحوائج فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خلاص الشافعين وانصر المرضى لا تنسوهم. واحد من الاخوان طلب من الله ان يرزقه ولد صالح ان شاء الله. بالخارج جزوا رسائل على الانترنت يطلبون منكم الدعاء، فادعوا لهم ان شاء الله. الدعاء في ظهر الغيب يستجاب، بعضكم لبعض يدعو فعند الله يستجاب للجميع ان شاء الله، يستجيب للجميع ان شاء الله. امواتكم شهداءكم، حوائجكم الدينيه الدنيويه الاخرويه، شعبنا بالعراق الان لا زال مظلوم هذا الشعب، لا تنسوه من الدعاء. الله يرجع الأمن والأمان إلى شعبنا في العراق إن شاء الله، إلى شيعة أمير المؤمنين. الله الله بالدعاء. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم اجعل صلاتنا عباداتنا به مقبولة، اللهم اجعل ليلتنا هذه به مقبولة، ودعانا به مستجابا، وحوائجنا به مقضية، وأمراضنا به مشفية، وأرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية. اللهم واجعل أمواتنا به مرحومة، ومرضانا وأمراضنا به مشفية. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه وجنده والمستشهدين بين يديه، واشملنا في هذه الليلة في هذه الساعة في هذه اللحظة، اشملنا دعاءه وألطافه. اللهم اشملنا دعاءه وألطافه وعناياته الخاصة آن بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. ضع القرآن على رؤوسكم، نحن في ظل هذا القرآن وفي رحاب أهل البيت نتمسك بديننا، وما وضعنا القرآن إلا رمزا لأنه نعمل بهذا القرآن ونطبق القرآن في حياتنا، حاكم علينا كما وضعناه على رأسنا. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه، فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله،

اللهم ارزقنا وأهلينا وذرياتنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ شبابنا، اللهم زوج شبابنا وشاباتنا، اللهم هيئ لهم أسباب الزواج، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم وشافي مرضانا، اللهم أدي ديوننا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم وارزقنا خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا شر الدنيا والآخرة، اللهم اصرف عنا شر الدنيا والآخرة، أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل، اللهم احفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييداتك، اللهم انصر شعوبنا في العراق وفي أفغانستان وفلسطين، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم وارحمنا برحمتك، اللهم واغفر ذنوبنا صغيرها وكبيرها نعلمها وما لا نعلمها، بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم وارزقنا بركات ليلة القدر، اللهم أدركنا ليلة القدر وفقنا لليلة القدر في كل عام من عمرنا على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، اللهم وارزقنا خير الدنيا والآخرة، اللهم ما طلبنا وما لا نطلبه وهو صلاح لنا فأنزله علينا، اللهم شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل فاغفر لنا، اللهم وتب علينا، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي الله الله الله يا محمد يا علي يا علي ما أحلى أسماؤكم يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيا وانصراني. مرة أخرى. اكفياني. الله الله. وانصراني فإنكما ناصرا. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. قل صوتك. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. كل علمك الزهرة. يا مولانا يا صاحب الزمان جدك أمير المؤمنين. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوثاء الغوثاء الغوثاء الغوثاء الغوثاء الغوثاء الغوثاء الغوث الغوث الغوث. أدركني أدركني أدركني. عندك حاجة. أدركنا أدركنا أدركنا أدركنا أدركنا أدركنا أدركنا أدركنا أدركنا. إخواننا في الخارج أدركنا أدركنا. عدكم صاحب الزمان أدركنا أدركنا أدركنا أدركنا. الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة. العجل العجل العجل العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين على أرواح الشهداء والمؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين علمانا الماضين أموات الحاضرين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.